ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ما بنساها ليلة ما بنساها ليلة ما بنساها ليلة ما بنساها يا إم الليالي يا إم الليالي مين اللي ينساها مين اللي ينساها أفراح الغوالي أفراح الغوالي مين اللي ينساها يا طيب هواها ويا العنبر نداها يا طيب هواها والعنبر نداها ويا جنة بهاها من حسن اللي فيها من حسن اللي فيها ليلة ما بنساها ليلة ما بنساها ليلة ما بنساها ليلة ما بنساها يا إم الليالي يا إم الليالي مين اللي ينساها مين اللي ينساها أفراح الغوالي أفراح الغوالي مين اللي ينساها يا فرحتنا عودي وبالمحب جودي يا فرحتنا عودي وبالمحب جودي راح تفرح ورودي لو خلي سنجاها لو خلي سنجاها ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ما بنساها ليلة ما بنساها ليلة ما بنساها ليلة ما بنساها يا إم الليالي يا إم الليالي مين اللي ينساها مين اللي ينساها أفراح الغوالي أفراح الغوالي مين اللي ينساها يا يما محلاها أعراس الحبايب يا يما محلاها أعراس الحبايب وأنا قلبي هواها لما تلقى رايب لما تلقى رايب ليلة ما بنساها ليلة ما بنساها ليلة ما بنساها ليلة ما بنساها يا إم الليالي يا إم الليالي مين اللي ينساها مين اللي ينساها أفراح الغوالي أفراح الغوالي مين اللي ينساها هلو يا ناسي تنعود فرحتنا هلو يا ناسي تنعود فرحتنا صفوها الكراسي صفوها قهوتنا صفوها قهوتنا ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة